في صفحة 56 لما ذكر الشيخ رحمه الله الذين يتبعون ما تشابه منه ذكر مثالا على ذلك، قال: فكيف يكون وهذا مثل ما حصل لنافع بن الأزرق مع ابن عباس رضي الله عنهما في مناظرته التي ذكرها السيوطي في الإتقان؟ ويسأل الأخ عن هذه المناظرة. أولا، من هو نافع ابن الأزرق؟ هو رجل من الخوارج، من رؤوس الخوارج، وتنسب إليه فرقة الأزارقة من الخوارج، وكان في بدء أمره قد صاحب ابن عباس رضي الله عنهما، ثم إنه قد والى عليا في بادئ الأمر وقام على عثمان رضي الله عنه. ولما حصل قضية التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما خرج هؤلاء الخوارج واجتمعوا في حروراء وأرادوا الخروج على علي رضي الله عنه وعرفوا بذلك. وكان نافع ابن الأزرق يسأل عن متشابه القرآن وعرف بذلك، وأورد الطبري رحمه الله عدة روايات فيها ذكر لبعض تلك المسائل التي كان يسأل عنها وكان يجيبه ابن عباس رضي الله عنهما. ومن تلك الأدلة المتشابهة التي استدل بها ابن الأزرق عند ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لابن عباس: تزعم أن قوما يخرجون من النار وقد قال الله عز وجل وما هم بخارجين منها؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ويحك، اقرأ ما فوقها، هذه للكفار. يعني أن سياق الآية إنما المقصود منه الكفار لا عصاة الموحدين. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن السيوطي ذكر هذه المناظرة في كتابه الإتقان، ويقصد به الإتقان في علوم القرآن، وذكرها السيوطي رحمه الله وأطال فيها، فمن أراد أن يرجع له لها فله ذلك. وعلى كل، الشيخ رحمه الله أورد هذا مثالا لاتباع أهل الباطل المتشابه من القرآن، وقد رد ابن عباس رضي الله عنهما على ابن الأزرق هذا الاستدلال ووضح له الحق في ذلك.